يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه إلا ما أنزله الله عليه، ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله، ولا يتصرف به كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. ثم اختلف أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم أن ابن أبي سرح عفى الله عنه رضي الله عنه لأنه أسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ونفع الله به لاحقا وفتح إفريقية وكان له مواقف نفع الله عز وجل بها، لكن الكلام على ما وقع منه أولا. زعم لينفر الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمكن من التغيير في الوحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أملأه أمرا، إذا أملأه شيئا من النص في القرآن قال له: أو أكتبه كذا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم أكتبه كذا، لما قد يفهم منه شيء من التمثير عن الوحي، وأنه ليس من الله، إذ لو كان من الله لكان محفوظا عن مثل هذا. فما دام تصريف الوحي لله عز وجل فلا شك أنه ليس لأحد حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه على غير ما أنزله الله تعالى. ولهذا اختلف أهل العلم، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سرح على أن يكتب غير ما ابتدأه به، أو أن ابن أبي سرح افترى هذا افتراء من تلقاء نفسه؟ أما ما كان من النصراني الذي ذكره هنا فقد يشكل على طالب العلم، يقول: كيف يستكتب النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا نصرانيا وفي أمر الوحي؟ قال: لم يكن نصرانيا لما كان يكتب الوحي، كان نصرانيا في أمره، في أول أمره، ثم أتى ودخل الإسلام فحكمه حكم المسلمين وحفظ البقرة وآل عمران، فهو من المسلمين في الأصل، ثم ارتد عياذا بالله ولحق بالنصارى، وكان يقول: ما يدري محمد ما كتبت له. فلما افترى هذا الافتراء العظيم أرى الله عز وجل فيه الناس آية من أعجب الآيات، وهذا ثابت في البخاري ومسلم. لما لحق بالنصارى لم ينشب إلا فترة فتوفي فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، لفظته الأرض يرونه بأعينهم، قد لفظ بعد أن دفنوه بالأمس، لما جاء الصباح وإذا به على وجه الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، يعني أنهم نبشوه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا، فحفروا له فأعمقوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض مرة أخرى، فقالوا في قولهم الأول: هذا فعل محمد وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أجل، وأصحابه رضي الله عنهم أجل من أن يفعلوا هذا، حتى لو كان ما كان نبش الميت وإخراج جثته ورميه، هذا لا معنى له ولا وجه له، ولا يفعله المسلمون، إذا دفن لا يفعلونه، لكن هم ظنوا هذا الظن. ففي هذه المرة حفروا فأعمقوا ما استطاعوا، فمن الغد لفظته الأرض مرة أخرى آية، حتى يعرف، حتى يعلم حتى هؤلاء النصارى أن هذا الذي افترى هذه الفرية على الوحي قد أرى الله عز وجل فيه الناس آية. يقول الراوي: فعلموا أنه ليس من الناس، يعني هذا الصنيع الذي تلفظ جثة هذا العدو ثلاث مرات، فتركوه ملقى، حتى قال أبو قتادة: رأيته ملقا على الأرض مرميا، ليكون في ذلك آية. قول هذا النصراني ما يدري محمد إلا ما كتبت له افتراء. وكذلك قول ابن أبي صرح بأنه كان يصرف الوحي من تلقائه هو افتراء، لأن أمر الوحي كما قلنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له به أي تعلق إلا مجرد التبليغ. ولهذا قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكانت مهمته صلى الله عليه وسلم البلاغ، كما قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فزعم ابن أبي سرح والكاتب هذا الذي ارتد أنهم يصرفون الوحي وأنهم يقولون ما شاءوا لا شك أنه من الكذب البين، هذا من حيث دعوى أنهم يصرفون الوحي هذا كذب. نعم. قال رحمه الله: ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتداه النبي صلى الله عليه وسلم بإكتابه، وهل قال له شيئا، على قولين: أحدهما أن النصراني وابن أبي صرح افتريا ذلك كله، وأنه لم يصدر منه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما هما افتريا ذلك لينفروا الناس عنه. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا فيكتب، سميعا عليما فيقول له دعه، ونحو ذلك. ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وإن شئت كذا، فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فالأحاديث تدل على أن من الحروف 7 التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل، يخير القارئ في القراءة بأيها شاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يخير بحرفين فيقول له نعم كلاهما سواء، لأن الآية نزلت بالحرفين معا، فيقره على ذلك. ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان، وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس ورؤيه. ما دام تصريف الوحي لله عز وجل فليس لأحد كما قلنا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم مجال في تصريف هذا الوحي. لهذا اختلف أهل العلم هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سرح على أن يكتب غير ما ابتدأه هو صلى الله عليه وسلم بإملائه عليه، على قوله. الأول أن ابن أبي سرح وذاك الكاتب النصراني افتريا ذلك من تلقاء أنفسهما، ولم يقع شيء من ذلك البتة، وإنما وقع منهما ما وقع من باب التنفير عن الإسلام، فأشاع هذا في الناس ليتطرق الشك إلى أصل الوحي وإلى أصل حفظه. يقول هذا الفريق من أهل العلم: هل أخبر أحد من المسلمين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه ذلك، أو حدثنا به ابن أبي سرح وقت ردته، وحدث به الكاتب النصراني وقت ردته؟ يقولون: ما وقع هذا إلا من ابن أبي سرح وقت ردته والاعتبار بقول الكافر، وكذلك الكاتب النصراني، فادعي هذه الدعوة هو الكافر، من شأنه أن يفتري على الله كما أخبر الله عز وجل في أكثر موضع من كتابه، ومن شأنه أن يفتري ما هو أعظم من ذلك. هذا القول الأول. قول الثاني وهو دقيق ويحتاج طالب العلم حتى يتفطن للمراد به إلى التبصر في هذا الحديث العظيم الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله. القول الثاني يعتمد فهم المراد بالحروف السبعة. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وإذا نزل على سبعة أحرف فماذا يعني هذا؟ ليس المقصود قطعا قراءة السبع قراء المعروفين، لا، إذا قيل إن القرآن نزل على أحرف سبعة فإن المراد على القول المرضي عند السلف رحمهم الله أن المراد بالحروف السبعة التي نزل بها القرآن أن تختم الآية الواحدة مثلا بعدة أسماء لله عز وجل على سبيل البدل، يخير القارئ أن يقرأ بأيها شاء، وقد جاء هذا مصرحا في هذا الحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فإذا جاءت الآية التي سياقها سياق الرحمة فلا تختم بقوله والله شديد العقاب، لأن الموضوع في الرحمة، وإذا جاءت آية في موضوع العقاب فلا تختم الآية بمثل قوله والله غفور رحيم. هذا كان من التوسعة على هذه الأمة الأمية التي كانت تتلقى القرآن كما تعلم بالحفظ، وقليل من يكتب في هذه الأمة، ولهذا قال تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، بقلة من يكتب، فكيف كانوا يتلقون القرآن؟ كانوا يتلقونه بالحفظ، فكان من التوسعة عليهم إذا ختم الآية بقوله تعالى علي عزيز حكيم أو بقوله عليم حكيم أن الأمر سهل ويسير لوروده على هذا الحرف ووروده على الحرف الآخر. كان الصحابي يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ويقرئ آخر قراءة، فيسمع الصحابي الأول الصحابي الثاني يقرأ نفس السورة قراءة لم يقرئها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فينكر ذلك عليه، وربما أخذ بثيابه وجره للنبي صلى الله عليه وسلم جرا وأخبره أنه سمعه يقرأ مثلا سورة الفرقان، يقول على خلاف ما أقرأتنيها يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا فلان، فيقرأ، فيقول للذي أتى به اقرأ أنت، فيقرأ، فيقول عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن، لأن هذا قرأ بحرف وهذا قرأ بحرف، أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يزجرهما وينهاهما عن الاختلاف، فالحرف الذي أقرأك به نبي الله صلى الله عليه وسلم حق، والحرف الذي أقرأه أخاك حق، فلا معنى للخلاف بينكما، هذا معروف في النصوص. فالله تعالى هو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم، فإذا ختمت الآية بهذا الاسم أو بذاك الاسم فكلاهما من أسماء الله عز وجل، لكن يلاحظ عدم ختم الآية التي سياقها سياق الرحمة بما فيه دلالة على العذاب أو العكس، الآية التي سياقها سياق العذاب لا تختم بما فيه دلالة على الرحمة لأنه يتغير المعنى في مثل هذه الحالة. قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهو الله وهو الرحمن وهو العزيز وهو الحكيم وهو السميع وهو العليم سبحانه وتعالى. هذا كان أول الأمر، وكان هذا من التوسعة، وهذا تعلم أنه يتناسب مع كون الأمة لا تقرأ. أنت الآن من السهل عليك أن تفتح المصحف وتتأكد من الموضع هل هو العزيز الحكيم أو الغفور الرحيم، سهل هذا عليك، لكن في السابق لا يعرف هذا كما قلنا إلا بالحافظة، والحفظ قد يعزب ولا سيما مع كثرة الآيات، الآيات أكثر من 6000 آية، فيقع أن الموضع الفلاني هذا قد يختم بقوله غفور الرحيم، ويختم أيضا في الوحي النازل نفسه بقوله عزيز حكيم في نفس الوحي النازل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن المتأخرين من المسلمين من الشبان وممن أسلم فيما بعد ولم يكونوا من الصحابة الذين عرفوا هذه المسألة، لما لم يعرفوا هذا صار هناك اختلاف كبير بينهم، ولا سيما إذا اجتمعوا في مثل الحروب والقتال ونحوها، فيكون هذا الذي أقرأه ابن مسعود يخالف الذي أقرأه أبي، فاختصموا وتنازعوا، وصار بعضهم يقول أنا أكفر بالقرآن الذي تقرأه، هذا القرآن الذي تقرأه ليس حقا، ويستمر مستمسكا بما أقرأه الصحابي، وذاك أيضا يقول له مثل ذلك، لأن هذا يعلم أن الصحابي أقرأه كذا، لكن يجهل أن الحرف الآخر قد أقرأ به صحابي آخر صاحبه الذي اختصم معه. لهذا جاء حذيفة بعثمان رضي الله عنهما وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى اختلفوا في الحق الذي أنزل عليهم. فبمشورة الصحابة رضي الله عنهم جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على أي حرف؟ على حرف واحد، وتركت بقية الأحرف الستة التي كان فيها توسعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن في كل سنة مرة، فلما كان في العام الذي توفي فيه عارضه في رمضان الذي قبله مرتين بالقرآن، فنسخ في تلك العرضة الأخيرة شيء مما كان في تلك الأحرف السابقة. فرأى عثمان رضي الله عنه ما دام أنه سيجمع الناس بمشورة الصحابة رضي الله عنهم، رأى أن يوحد الناس على حرف واحد وأن يكتب بهذا إلى الأمصار، فلا يقرأ الناس إلا على حرف واحد. وكذلك كان، فكتب مصحف إمام ونسخ منه عدة نسخ وأرسل إلى البلدان، واجتمع الناس على هذا الحرف الواحد، لأن الأحرف السبعة التي كانت للتوسعة صار من لا يعي أصل المسألة صارت سببا في الخصومة، وإذا قرأت بهذا الحرف أو بهذا الحرف أو بهذا الحرف فأنت على الصواب، لكن الحرف الأخير الذي قرأ عليه العرة الأخيرة نسخ فيها شيء مما كان في الأحرف السابقة، فلما أراد توحيد الأمة رضي الله عنه وحدها على الحرف الأخير على العرة الأخيرة، وكتب القرآن على حرف واحد واجتمعت عليه الأمة، وصارت بقية الأحرف الأخرى خارجة عن مصحف عثمان المعروف، وصار لا يقرأ إلا بحرف واحد. الأحرف السابقة تلك الستة غير هذا الحرف الذي كتب عليه المصحف، هل فيها خلاف؟ ما فيها خلاف، الموجود بها كلمات تختلف الكلمات، لكن المعنى لا يتنافر ولا يتضاد، وهذا ما إليه الإشارة في الحديث، ألا تختم آية عذاب بما فيه دلالة على الرحمة ولا العكس، فإذا ختمت بهذا أو بهذا فكان القرآن ينزل هكذا بهذا الحرف يختم، بهذا الاسم يختم أو بذاك الاسم يختم، أو كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قد تختم الآية بقوله يفعلون أو تختم بقوله يعملون. الأمر في هذا كما تعلم من حيث المعنى لا يتنافر ولا يتضاد وإن اختلفت الكلمات. فكانت الأحرف السبعة توسعة على الأمة، فلما صارت هذه التوسعة ستجر على الناس الخلاف، جمع الناس على حرف واحد. إذا علمت هذا انفتح لك الجواب على ما توهمه ابن أبي سرح عفى الله عنه، وذاك النصراني المرتد في الوجوه التي أوردها الشيخ. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أملى عليه سميعا عليما فيكتبها هو سميعا بصيرا، فيقول صلى الله عليه وسلم دعه، سواء كانت سميعا عليما أو سميعا بصيرا، هي نازلة بأكثر من حرف، سميعا عليما وكذلك نزلت سميعا بصيرا، لأن ذلك كله حق كما تقدم في الحديث، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك. فتوهم ابن أبي سرح وكذلك الكاتب الآخر توهم أن ذلك طعن مما يطعن في سلامة الوحي، وليس كذلك، لأن الآية كما قلنا نزلت بالحرفين. ومن هنا فإن الله تعالى حين نسخ بعض الحروف في العرضة الأخيرة قلنا التي عارض بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس، جمع عثمان رضي الله عن الناس على ذلك الحرف، إذن فالكاتبان لم يفقها الأمر ولم يعرفا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم دعه كذلك، ظن أن المسألة حاشا لله عبث. مرة نقول له ما رأيك يكون سميعا عليما، فيقول لا بس، ليس الأمر كذلك، هذا من وهمهما وقلة فقههما، وكان كاتبين فقط، وليس بالضرورة أن يكون الكاتب ماذا فقيها، يعني قد يستطيع أن يكتب كتابة ولا يدري ما الذي فيها ولا يعي حقيقة الأمر، فتوهم أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضاه عليه مما يطعن في صحة القرآن، حاشا لله من ذلك. إذا علمت حقيقة تلك الحروف السبعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن القرآن نزل على تلك الأحرف، وأنه إذا اختصم اثنان من أصحابه في قراءة كل منهما يقول هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهما على قراءة وينهاهما عن الاختلاف، فإن الأمر يتضح لك الآن في حقيقة ما وقع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التوسعة على الأمة أكثر من وجه. فإذا سأل ابن أبي سرح أكتب كذا، يقول نعم سواء كتبت هكذا أو هكذا. نعم. قال رحمه الله: وروي فيها وجه آخر أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكتب تعملون أو تفعلون، فيقول له أكتب أي ذلك شئت، فيوفقه الله للصواب من ذلك فيكتب أحب الحرفين إلى الله، فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزله الله فقط. وكان هذا التخير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة في الله بحفظ القرآن، وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر هذا الوجه فيه مثال آخر كما قلنا، فكلمة تعملون وكلمة تفعلون متقاربتان وإن اختلفا اللفظان، لكن من حيث المعنى لا شك أنه متقارب جدا. ولذا تلاحظ أنك أنت الآن وأنت تقرأ القرآن قد تجعل إحدى الكلمتين بدل الأخرى، تفعلون تجعلها بدلا من كلمة تعمل، مع أنك قد فهمت المراد بالآية. الآية لو قيل لك فسرها لاستطعت أن تفسرها، لكنك يعزب عن ذهنك هل ختمت الآية بقوله تفعلون أو بقوله تعملون، والسبب كما قلنا أن الكلمتين متقاربتان. لكن هل يصلح أن تقرأ الآن على هذا النحو؟ لا، يجب أن يقرأ القرآن على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، بحيث يقرأ على ما كتب على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. المتعين أن تقرأ كما في المصحف، ما في هذا كلام. لكن لو أنك كنت تقرأ من حافظتك تلاحظ أنك وأنت فاهم للمعنى تتردد، وإذا كنت إماما ربما قرأت تعملون فيرد عليك من خلفك يقول تفعلون، لأن الحرفين متقاربان جدا، فيختلف الحرفان في كتابتهما وفي لفظهما لكن المعنى متقارب. أصحاب هذا التوجيه قالوا في الحافظ من ابن أبي سرح إنه إذا أملى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تعملون فقال أو تفعلون، إنه يكتب أحب الحرفين إلى الله عز وجل إن كان كلاهما منزلا، إن كان منزلا في هذه الآية أن تختم بتفعلون أو تختم بتعملون يوفقه الله عز وجل لكتابة أيهما. ثم إنه ليس هو الكاتب الوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدد كبير من الكتاب صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن القرآن بحمد الله وهو الأهم والأكبر محفوظ بحفظ الله، ثم إن عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود ونحوه كانوا يتلقون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم طريا، يعني أنه مباشرة يقرأ عليه الصلاة والسلام فيحفظون بمجرد أن يقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن حفظ القرآن موكول إلى الله، فيكون المذكور هنا في كلمة تعملون وتفعلون مجرد مثال. نعم. قال رحمه الله: وذكر بعضهم وجها ثالثا أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي، فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذا كأنزل، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. قال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال. ذكر رحمه الله تعالى الوجه الثالث في الكلام على ما قاله ابن أبي سرح، يقول إنه ربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية فإذا لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان استدل بما قرئ منها على ما بقي، مثل ما يكون من النبيه الذي يدري من خلال الدربة على أن أو أن آخر الكلام سيكون كذا بالنظر إلى ما في أوله. فإذا كانت الآية موضوعها موضوع الرحمة فجاء قوله والله لا يذهب ذهن إلى أنها شديد العقاب، يقول غفور رحيم فيمليها النبي عليه الصلاة والسلام عليه كذلك، لأن فعلا هذا الموضوع موضوع الرحمة فسيختم بقوله غفور رحيم. ولهذا ذكروا أن أحد الأعراب جاهل لا يدري القرآن أصلا، لكن من الأعراب قطعا من زمن الأصمعي فيما بعد، يعني قطعا بعد الصحابة، يقول إنه سمع قارئا يقرأ قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فأخطأ السارق القارئ وقال والله غفور رحيم، فالأعرابي بسرقته قال كلام من هذا؟ قال كلام الله، قال ليس كلام الله، فتفطن القارئ فقال والله عزيز حكيم، فقال نعم يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. يقول ختمك الآية بقوله غفور رحيم في موضع فيه حد وفيه قطع يد لا يتناسب، وهذا يوضح لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تختم الآية التي فيها العذاب بما فيه الغفران والرحمة، وكذلك الآية التي فيها العذاب لا تختمها، الآية التي فيها الغفران لا تختمها بما يدل على العقوبة، وهكذا الآية التي فيها الغفران والرحمة لا تختمها بما يدل على ما يضادها. فهذا هو الذي وقع، أنه من خلال كثرة ما كان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فيدري أن موضوع الآية متعلق بالرحمة، فيجيء في ذهنه أنها ستختم باسمين من أسماء الله الدالين على الرحمة ونحوهما. أعطاك مثالا آخر، أن عمر رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى في خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تبارك وتعالى في آخر الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر، قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فكانت كذلك أنزلت، يعني أن الفطن قد يعرف أن الآية قد تختم بكذا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في هذا الموضع وافقت ربي في أربع، يعني أن الله عز وجل وفقه لأن يقول ما سيختم الرب عز وجل به الآية، وليس المعنى أن عمر هو الذي ختم الآية بهذا، حاشا لله من ذلك. قال الشيخ مبينا الراجح في هذه الوجوه التي سمعت الثلاثة، أولها هو الأشبه والأقوى، أي أن القرآن نزل على عدة حروف تختلف كلماتها لكن معناها غير متراد ولا مختلف، والسبب في ترجيحه وجود الحديث الذي هو نص حديث صريح منه عليه الصلاة والسلام إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم الآية بضدها مما لا يتناسب معها من ختم الرحمة بالعذاب أو ختم العذاب بالرحمة، وهذا هو الذي حصل. وإنما أطال الشيخ هنا على سبيل الاستطراد، وإلا فموضوعنا كما تعلم هو متعلق بموضوع شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمه، وإلا فالأصل أن مثل هذه البحوث تأتي عرضا. نعم. قال رحمه الله الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها، ذكره محمد بن عائد وابن إسحاق وعبد الله بن حزم، وقيل كانت القينتان لابن خطل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض. ووجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به، فمن هجاه وسبه وجب قتله بكل حال. حديث القينتين أي المملوكتين الأمتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهما، وهذا من أظهر الأدلة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل. لماذا؟ لأن النساء لا يجوز قتلهن بحال إذا كنا من المحاربين، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، فإن النساء والصبيان يسترقون استرقاقا، ولا تقتل المرأة إلا لو قاتلت، لو فرضنا أنها قاتلت كما يقع الآن في الجيوش في عدد من بلاد العالم، إذا لقيهم المسلمون وكانت المرأة ضمن الجيش فإنها تقاتل، ما في هذا كلام، لكن الكلام على إذا كانت المرأة في الوضع العادي المعتاد لا تقاتل، لا يجوز قتلها لأنها تسترق إذا انتصر المسلمون عليهم، ويكون شأنها هي والذرية حال شأن الاسترقاق. فلماذا أمر صلى الله عليه وسلم بقتل هاتين الجاريتين؟ هل هو لأنهما كافرتان؟ لا، مكة مليئة بالكفار المحاربين من الرجال والنساء، فلماذا خص مجموعات منهن هاتان المرأتان؟ السبب كما قدمنا أن هاتين كانتا تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. قتلت إحداهما ونفذ فيها أمر الله عز وجل، والأخرى اختبأت حتى أخذ لها من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، كما تقدم نظائره في خبر ابن أبي سرح وأنس بن زنين ونحوهما، فهذا من أدلة قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا. نعم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر، أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطن متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. وهذا مما استفاض نقله، وهو في الصحيحين، وأنه قتل، وكان جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، وأصحبه رجلا يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله، ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة، وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك، فله ثلاث جرائم، مبيحة لدمه: قتل النفس والردة والهجاء، فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص، لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة، إما أن يقتلوه وإما أن يعفو عنه أو يأخذ الدية، ولم يقتل لمجرد الردة أيضا، لأن المرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر. وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائدا به، طالبا للأمان، تاركا للقتال، ملقيا للسلاح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك بقتله، وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة، فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاء والسب. هذا الحديث العاشر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح فعفى عن جميع الناس صلى الله عليه وسلم إلا عن أفراد معينين، وهذا يدل على الصحيح من قول أهل العلم، وهو أن مكة فتحت عنوة، يعني بالقوة، ولم تفتح صلحا كما هو قول الشافعي رحمه الله. الصحيح أنها فتحت عنوة بالقوة، لأن لو فتحت صلحا لما قتل أحد، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنهم هذا يدل على أنها فتحت بالقوة، وكونه يقتل أناسا معينين منهم عليه الصلاة والسلام هذا يدل أيضا على أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، لأن الصلح يتضمن في أول ما يتضمن الكف عن الناس. بعض ذوي الجرائم المخصوصة كالجاريتين اللتين مر ذكرهما، وكعبد الله بن خطل وأمثالهم ممن سيأتي إن شاء الله ذكرهم موسعا، هؤلاء خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. ابن خطل أسلم ثم ارتد، كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، وأصحبه أحد الخزاعيين يخدمه، فأمره مرة أن يصنع له طعاما، قاله: اذبح هذا التيس وانضجه لي ونام. فلما أفاق وإذا بصاحبه لم يصنع الطعام فقام بقتله، لما قاتله علم أنه سيقتل فارتد عياذا بالله، وساق إبل الصدقة التي معه واتجه لمكة، وسلط جاريتيه على النبي صلى الله عليه وسلم يغنيان الشعر الذي يجعله في النبي صلى الله عليه وسلم يهجوانه به. وأن تعرف أن الشعر ينتشر، وأن غناء الشعر أيضا يجعله ينتشر أكثر، فهذا وجه قتل الجاريتين الأمر بقتل جاريتين والأمر بقتل ابن خطل. ابن خطل كم حصل له من جريمة؟ حصل له 3 جرائم: قتل النفس والردة وهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ابن خطل جاء مرتعدا واتجه نحو الكعبة ورمى سيفه ودخل بين أستار الكعبة، يعني يطلب أن يعفى عنه متعوذا بالكعبة. على أي هذه الجرائم قتل؟ لا يمكن أن يكون قد قتل قصاصا، لأن الذي يقتل الإنسان يخير أولياء الدم في 3 أمور: يخيرون في العفو عنه مطلقا، أو العفو إلى دية، يقولون نحن نعفو عنه قتلا لكن نريد الدية، أو يطلبون قتله، فإذا طلبوا قتله يدفع إلى أولياء الدم ليقتلوهم، هذا في حال كون المسألة راجعة إلى مجرد القصاص. إن قيل إنه قتل لأجل أنه ارتد، فالمرتد الأصل وجوبا أو استحبابا أنه يستتاب، فإن تاب قبل منه، وابن خطل ظهر منه ما يدل على أنه يريد التوبة، ألقى السلاح واتجه نحو الكعبة واستمسك بأستارها، الظاهر من أمره لا شك عند الجميع أنه يريد العافية. فلو كان القتل لردته فها هو الآن يطلب العافية ويطلب الصفح عنه. لا شك أن القتل على هذه الهيئة بسبب أنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الجريمة التي أفدح من أن يسكت عليه، ولهذا أتى إليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وبعج بطنه وهو مستمسك بأستار الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. هذا ما يتعلق بدلالة مقتل ابن خطل على هذه الهيئة، فهي كما قال شيخ الإسلام قتله على هذه الهيئة ليس من سنة المرتد أن يقتل هذه القتلة، وليس أيضا من سنة من عدا على مسلم وقتله أن يقتل على هذه الهيئة بأن يقال اقتله. إذن هذا القتل الذي يطلب أن يقتل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يقتل الشخص من قبل الجميع من وجده قتله، هذا هو القتل بسبب هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب كونه بالهجاء دخل في نوع من المحاربة أشد من المحاربة التي عليها مجمل أهل مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عفى عن أهل مكة عفى عن عدد كبير جدا منهم. لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين تبعه من أهل مكة 2000، يعني من المقاتلين، كم خلفهم من النساء، كم خلفهم من الصبيان البالغين، أعداد غفيرة جدا، فلماذا خص أناسا من هؤلاء الذين كانوا محاربين بالقتل؟ ليس لأنهم كفار قطعا، ولكن لأنهم زادوا على الكفر بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، أو التعييب من الإسلام وذمه والتنفير منه. نعم. قال رحمه الله: الحديث 12 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وسلم، وقتل جماعة لأجل ذلك مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا، فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعراء، وذكر ابن إسحاق بقتل ابن الزبعراء. نعم، الياء التي عندك احذف النقطتين تحتها، ضبطها كما سمعت من القارئ: الزبعراء، الباء مكسورة والزاء أيضا مكسورة والعين ساكنة والذي بعد الراء ألف مقصورة، فكأنها الآن صار الزبعري، لا الياء هذه لا وجه لها. نعم. وذكر ابن إسحاق قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعراء وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه،

الفلاني لأنها سنة حوت جملة من الوقائع والأحداث. ذكر جملة كثيرة من الذين أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وهم هنا 14 إنسانا، وهناك غيرهم أيضا. هؤلاء الذين سمعت أسماءهم أنواع، منهم القريب للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي سفيان بن الحارث، وهو غير أبي سفيان والد معاوية، فذاك من بني أمية صخر بن حرب رضي الله عنه. أما هذا أبو سفيان بن الحارث فهو ابن الحارث ابن عبد المطلب هاشمي ابن عم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أمية، وهو أخو أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية بنت أبي سلمة، هند بنت أبي أمية. ومنهم أيضا مشاهير من الشعراء كابن الزبعرى وهبيرة، ومنهم الستة الذين ذكرهم هنا عندك، ومنهم من قتلهم في بدر صلى الله عليه وسلم بين الأسرى، أسرى عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم 70، فقتل 2 منهما صبرا يعني حبسا حتى قتل، ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث. لماذا قتل عقبة؟ أخبر بالسبب، يقول عقبة: لماذا أقتل وأنا قرشي منكم؟ اجعلوا سنتي سنة البقية، إن قتلتموهم فاقتلوني، لماذا أخص أنا بالقتل؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن السبب أنه راجع إلى كفره وافترائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن قتلهم عليه الصلاة والسلام أو أمر بقتلهم أبو رافع ابن أبي الحقيق، وهو يهودي أتي في حصنه ودخل عليه الصحابي الذي قتله بعد أن رأى أين توضع المفاتيح داخل الحصن، فلما كان بين أهله وكان في ظلمة الليل لا يدري أين هو، دخل عليه وقال له: يا أبا رافع؟ فقال: نعم. فقل: فعمدت إلى جهة الصوت وضربته بالسيف ضربة غير قاتلة، فصاح وذهبت غير بعيد فأتيت وغيرت صوتي وقلت: ما لك يا أبا رافع؟ فقال: ضربني رجل بالسيف. قلت: فعمدت إليه فضربته ثانية، ثم وضعت سيفي في بطنه حتى سمعت صوت السيف في ظهره في العظام، فعلمت أني قد قتلته، فنزل رضي الله عنه وأرضاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قتل هذا اليهودي من بين اليهود ككعب بن أشرف، لأن هذا عدو للنبي صلى الله عليه وسلم ويسب ويهجو، وذاك مثله فخص بالقتل. في النصوص ما يبين سبب قتل هؤلاء من بين الناس الشعراء كابن الزبعراء وأبي سفيان بن الحارث وكعب بن زهير، كانوا كغيرهم من الكفار، لكن تميزوا بمزية السوء القبيحة وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشيخ هنا عندك: إن النبي صلى الله عليه وسلم كف عمن هو بمنزلتهم، يعني في الكفر، أهل مكة كفار مثلهم، خاصة بعد أن دخل مكة عليه الصلاة والسلام. أما من كان يسب أو يتعرض للإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ولهذا هرب من هرب منهم. لما شفع في أبي سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبي سفيان ابن الحارث، وفي صهره عبد الله بن أبي أمية، أبى صلى الله عليه وسلم أن يقبل الشفاعة، وأبى العباس عم أبي سفيان أن يشفع لأبي سفيان لجرمه الشديد وسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبى علي وهو ابن عمه أن يشفع له. فلما ذكرت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابتهما وبالصهر الذي بينه وبين أخيها، قال في أبي سفيان: هتك عرضي، يعني بالهجاء والسب. فالعرض المراد به هنا العرض ليس العرض الذي قد يفهم من ما يتعلق بالنساء ونحوه، العرض أوسع من ذلك، فمن اغتاب أحدا فقد استطال في عرضه، فالمراد أنه هتك عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والهجاء والقول بما لا ينبغي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الحال بأبي سفيان هذا لما أيس أن حلف أن يأخذ ابنه ويذهب معه إلى البرية حتى يموت جوعا وعطشا، يقول: إن أبى أن يصفح والله لأخذ أن هذا الابن معي الآن ونتجه إلى البرية حتى نهلك هلكا. فرق صلى الله عليه وسلم عند ذلك وعفى عنه. يقول الشيخ هنا ملحظ مهم: صناديق قريش الذين كانوا أشد تأثيرا في الحرب من أبي سفيان بن الحارث ونحو من هؤلاء الشعراء لم يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. كأبي سفيان صخر بن حرب والد معاوية لم يقع هذا التشديد عليه، مع أنه في حروب النبي عليه الصلاة والسلام كان له أثر كبير. السبب أن أبا سفيان ابن الحارث الشاعر ونحوه من الشعراء السابين أهدرت دماؤهم لأجل الاستطالة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عفى عن من هو أشد منهم في الحرب والقتال، مع ملاحظة أمر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه يتألف البعيد، فكيف بالقريب والذي هو من العشيرة والذي بينه وبينه صهر وقرابة أو رضاعة؟ السبب خبث ما وقعوا فيه، سب النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غاية الفضاعة، وهو أمر ينقل الإنسان من أن يكون محل الرحمة والعطف إلى أن يكون محل الغيظ الشديد الذي لا يذهب ما في الصدر مما قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين إلا بقتله. فلهذا غلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان بن الحارث نفعه الله عز وجل بهذا العفو، وكذلك عبد الله ابن أبي أمية، فإن عبد الله ابن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه ثم قتل شهيدا في حصار الطائف. أبو سفيان بن الحارث ثبت على إسلامه، ولما وقع ما وقع في حنين بعد فترة يسيرة من فتح مكة ثبت أبو سفيان بن الحارث ضمن القلة الذين ثبتوا ولم يفروا، والتي ذكر الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فثبت عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس وأبي سفيان هذا وكأبي بكر وعمر وعدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم، فكان رضي الله عنه أبو سفيان ممن ثبت، ويدل على حسن إسلامه رضي الله عنه. الحاصل أن جميع ما سمعت هنا دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل من سبه أو نفر عن الإسلام أو تكلم في شيء من أحكامه بما لا ينبغي أنه يعامله معاملة خاصة، غير معاملة من يقبض عليه كافرا، فإنه مثلا قبض على ثمامة بالأثال وهو من المحاربين ومن ذوي الدم، وربطه في المدينة عليه الصلاة والسلام 3 أيام ثم من عليه وعفى عنه، مع أن بينه وبين المسلمين ما بينه من الدم، كما قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا قد أجرمت، ومع ذلك عفى عنه. فلماذا يخص هؤلاء؟ يخص هؤلاء لأنهم زادوا على الكفر بالطعن في الدين أو في نبي الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن. نعم. قال رحمه الله: الحديث 13 ما روى من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد بن عدي في الكامل، قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم عليه حلة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته فاقتله، وإن وجدته ميتا فأحرقه في النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإسناده على شرط الصحيح لا يعلم له علة وله شاهد. وفيه ثم قال: لا تحرق، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وللناس نعم في هذا الحديث 13 كغيره من الأحاديث، لكن يحتاج من طالب العلم إلى شيء من الربط. هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوصل بهذا الكذب إلى مقصد خبيث جدا أراده. الحديث كما تعلم به قصة هذا الرجل، أراد أن يتزوج امرأة فأبوا عليه، فعمل حيلة أتاهم مرة بحلة وقال: هذه الحلة كسانها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلني إليكم لأحكم في دمائكم وأموالكم. ماذا يريد؟ يريد عياذا بالله أن ينزل على تلك المرأة التي منع من الزواج بها حتى يفجر بها. توصل بهذا الذي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يحكم في دماء الناس وفي أموالهم، وأن ينزل على المرأة ليفجر بها عياذا بالله. بأمر من؟ بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس وأكرم الناس وأوفى الناس وأبعد الناس عن الظلم. فاتخذ من هذا المظهر الذي ظهر به، اتخذ منه طريقة ليقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم حتى يفجر بالمرأة. طيب ما علاقة هذا الموضوع بأذية النبي صلى الله عليه وسلم وسبه؟

عرق الخيل ونحوه من الترهات، فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم، ذكر ذلك شيخ الإسلام. فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه، لأنه زعم أنه حكمه في دماء قوم وأموالهم، وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها، ومن زعم أنه حلل المحرمات فقد انتقصه وعابه. فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين، وهو المطلوب، أما على الأول فلأنه كافر، وأما على الثاني فلأنه طاعن. ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا إلى الإنكار عليه. ذكر هنا مسألة أخرى بعد أن أفاض في بيان وجه كون هذا الرجل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الافتراء، والحديث فيها قد يطول الحقيقة، فلعلنا نختصر فيه حتى نمضي في أصل الموضوع، لأن هذه البحوث تأتي عرضا. إذا كذب أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتل؟ من أهل العلم كأبي محمد الجويني من الشافعية القدماء، وهو والد أبي المعالي المشهور صاحب الورقات، أبو محمد يختار أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. يقول الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله، هذا الآن افترى على الشرع، معنى أنه يخبر بخبر عن رب العالمين ليس بصدق، ويدخل في دينه ما ليس منه، وهذا يؤدي إلى أن ينسب إلى دين الله عز وجل ما قد يكون من الأباطيل أو نحوها. إذا عرفت أن المتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمد للكذب على الله، فإن حاله أشد من حال المكذب المعتاد الذي كذب ككفار قريش، لأنه يكذب على الله وينسب لدينه ما ليس منه، والكذب كما قلنا على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله. ذكر الشيخ أن هذا القول قوي وأن له أدلة، لكن رأى التفصيل. يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة، يقول في زمنه كهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، ويذهب ليتوصل إلى الفجور بتلك المرأة أو نحوها، وبين الذي يكذب عليه بواسطة فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول هذا الرجل كذب على من زعم أنه شيخ له حدثه بهذا. يقول أما إذا قال إن هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه كاذب فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. يأتي أمرهما لو افترى افتراء وروى رواية ساذجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل يكون كاذبا؟ يقول فيه نظر. الذي يروي الحديث من طلبة العلم مثلا ويعلم أنه مكذوب، هل يكفر؟ لا يكفر، لكن لا شك أنه وقع في جرم كبير. إذا علمت أنه حديث مكذوب فإنك إذا أوردته تورده للتحذير منه فقط، تورد الحديث لتحذر منه، أما أن تورده كما يفعل بعض أهل الأهواء يريدون الحديث مع علمهم بأنه مكذوب لأنه يشهد لبدعة من البدع، هم يعرفون لديهم دراية بأن فيه فلانا من الوضاعين فيذكرون هذا الحديث ويستشهدون به على موضوع من موضوعاتهم المبتدعة ولا يبينون أنه كذب، لأن هواهم في أن يشيع في الناس أن لهذه المقولة أو لهذه البدعة سندا وحديثا يدل عليها. قطعا لا يكذب، لأنه في الواقع صادق أن ثمة من حدثه بهذا قال كذا وكذا، لكن سكوته عن هذا جرم وغش للمسلمين. أخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الذي كذب من غير استتابة في الخبر السابق، فكذلك الساب من باب أولى. القول الثاني أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يجوز قتله، لأن مثل ما تقدم في الحديث السابق بالأمس قتل النفس يكون لثلاثة أسباب: كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، قتل نفس بغير حق. أما ما سواه يكون تزيد، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا دليل عليه، لكن لا شك أنه يغلب عليه العقاب ويشدد عليه. شيخ الإسلام يقول لأصحاب هذا القول: لكن لا بد من التفصيل ولا بد من التقييد. إذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنا لنوع من المعابة كالحديث الذي وضعه بعض الزنادقة المشهور بحديث عرق الخيل، وهذا الحديث لم يضعه إلا زنديق كاذب يريد أن يطعن في الرب سبحانه وتعالى، فمثل واضع هذا الحديث ليس كالذي يضع حديث من الأحاديث العادية، لأن هذا الحديث تضمن نوعا من الطعن في الله عز وجل، فإذا كان بهذه المثابة فقد طعن في الله بأسلوب قبيح، وهو أن نسب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فيكون فيه نوع من المسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل وجد من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أن كذبه عليه يريد به الخير؟ نعم، جهل الصوفية، جهلة الصوفية وجد منهم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف تكذبون؟ قالوا: نحن لم نكذب عليه، كذبنا له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن تكذب له وتضع يعني أحجيات وتضع عبارات وتنسبها النبي صلى الله عليه وسلم وتضيفها إلى دينه؟ قال: نحن ما كذبنا عليه. فهؤلاء وأمثالهم سفهاء جهال. يقول شيخ الإسلام: لعل مثل هؤلاء لا يبلغ الحال بهم في مجرد ما فعلوه أن يصلوا إلى الكذب إلى الكفر لجهلهم الشديد، هم يظنون أنهم ينفعون النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا من أن ينفعه الكذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الصادقين صلوات الله وسلامه عليه، ودينه كامل ليس بحاجة إلى أن يكذب له كما يظن هذا الجاهل. يقول: بخلاف من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا متضمنا لمعابة ولنوع من المذمة، هذا الرجل أراد أن يذم دين الإسلام فاتخذ أسلوب الكذب في الحديث، فلو أنه اقتصر على المعابة لكفر بها، فكيف إذا جعل هذه المعابة عياذا بالله منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا فمن أحل زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل الحرام، كأن يكذب حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح عياذا بالله الزنا، يقول هذا الكلام فيه انتقاص ومعابة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبيح عياذا بالله مثل هذه الفاحشة. وهكذا لو روى حديثا فيه تحريم الحلال، كأن يروي حديثا فيه تحريم الخبز مثلا ونحوه، هذا لا شك أنه بهذه الطريقة قد حرم ما أحل الله، ما أحل الله ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معابة. إذا كان دين محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يباح فيه الزنا فهذه معابة. إذا كان فيه التشديد بلغ حدا أن حرم الخبز هذه أيضا معابة. يقول: هذا الكذب المتضمن للمعابة يكفر به صاحبه، لأنه عاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسب إليه مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر، حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه: ما أحسنت ولا أجملت، فأراد المسلمون قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قتلتموه لدخل النار، فيدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لأنه كان له أن يعفو عن من آذاه. ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. والحديث في الصحيح. وإنما منعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وإنما منعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كذا قاله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الحديث الرابع عشر، وفيه أن أعرابيا أساء العبارة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه عطاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسنت ولا أجملت، عياذا بالله. أراد من حوله من الصحابة أن يقتلوه، قال عليه الصلاة والسلام: لو قتلتموه دخل النار. يدخل النار على ماذا؟ على هذه الكلمة المتضمنة للأذى، وهو يدل على أنه فعل أمرا كفريا بمجابهته للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المقولة. وإلا فلو قتل خطأ وعلى غير ما ينبغي القتل لكان قد قتل مظلوما، فلا يدخل النار، بل كما يقول شيخ الإسلام يكون شهيدا. ما الذي حدث؟ حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وتألفه، وله ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، له أن يعفو كما رأيت عفى عن ابن الزبعراء وعفى عن أبي سفيان بن الحارث وعن عدد، إذا عفى هو عليه الصلاة والسلام في خصوص نفسه فنعم له ذلك، ويأتينا إن شاء الله أن هذا له في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته من هو الذي ينصب وكيلا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعفو عن من يسبه؟ ما يستطيع أحد، ولا حتى من آل بيته ولا ولي الأمر، ما يستطيع. يقول هذا الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام أنا الآن أعفو عنه، بصفتك ماذا؟ بصفتك قريبا له، وهل وكلك عن أن تعفو؟ بصفتك وليا للأمر، ولي الأمر ينفذ الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعفو، إذا عفى عن أحد أخذ بعفوه، ولهذا بعضهم لم يعفو عنه قتله، كعقبة بن أبي معيط قتله، وبين أن قتله بسبب افترائه عليه صلى الله عليه وسلم. فالأمر راجع إليه، من عفى عنه صلى الله عليه وسلم في حال حياته عفي عنه، من أمر بقتله قتل. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله لاحقا، يجب قتل من تعرض النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لأنه لو كان حيا لرددنا الأمر إليه، يا رسول الله هذا سبك ماذا نعمل؟ أتعفو عنك كما عفوت عن ابن الحارث وعن ابن أبي أمية وعن فلان وعن فلان، أو تقتله كما قتلت عقبة ونحوه؟ لكن بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم فهو حد فيه حق لآدمي، يجب استيفاؤه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيله. من ذلك أيضا قول هذا الخارجي لما قسمت الغنائم قال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا يتضمن طعنا ظاهرا واضحا في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في بعض الروايات اعدل فإني لم أرك تعدل عياذا بالله. عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، لما لم يقتله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كان في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مقدمة الدرس يلاحظ إبعاد المجتمع المسلم عن أن يفشو عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فأخبر عليه الصلاة والسلام في أمره وفي أمر ابن أبي كما سيأتي أنه لا يريد أن يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، وإلا فقتله ما هو حق، هذا وأمثاله قتله حق. ولم يقل يا عمر اتق الله لا يجوز أن تقتله، لكن أخبره أن السبب في ترك قتله مراعاة مصلحة أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا أراد رجل من نجد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد رجل من اليمن، أو أراد رجل من عبد القيس في الشرق أو غيرهم، أراد أن يسافر تسافر وتهاجر إلى رجل، إذا أسلم الرجل عنده قتله، ماذا تريد به؟ فكان صلى الله عليه وسلم يتصبر على هؤلاء، وكان حكمهم القتل، حكمهم القتل كما سيأتينا في الخوارج أنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم كما سيأتي إن شاء الله. فدل على أن قتل مجاهر للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا هو الحق، لكن قد يترك قتله زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. فقال: إذن ترعد له أنوف. ترغم بالغين، ترغم بالغين، ترغم له أنوف. صلى الله عليكم في تعليق في الحاشية. نعم. أقول في الأصل ترغم وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في الصارم ومغازي الواقدي والسيرة النبوية، وهذه اللفظة ليست في الصحيح. طيب ذكرك معنى والمعنى تنتصر له وتحامي عنه. طيب حال إلى الكتاب المسند المأخوذ منه ذكر في الصارم ومغازي الواقدي والسيرة النبوية. أعد ترعم، مش قلت في ترعم؟ فقال عمر رضي الله عنه: ترعم، قال معنى ترعم؟ ترغم، إذا في الأصل ترغم. حاشي، هو لما قال ترعم رجح. قال وهو خطأ. كذا. نعم. قال في معنى ترعم. لم يذكر شيء. ذكر معنى ترعد. المعروف أن الأنف يرغم، يعني أنه إذا قيل أرغم الله أنفك، أي جعل أنفك يباشر التراب. فيرغم الأنف، فيحتمل أن يكون

فمن زعم أنه يجور في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه وأنه لا يحيف على أحد، فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في الرسالة، وهذا من أقبح الكفر وأشنعه. لعلك تراجع لفظ الحديث، هل هو حداث ولا حداث؟ حتى نتأكد من كذلك. أنس بن زنيم، هل هو زنيم أو زنيم؟ نتأكد منها إن شاء الله. ذكر رحمه الله تعالى في هذه السنة الخامسة عشرة جملة من الوقائع، وهي وقائع متفرقة فيها اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قسمه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم حين يقسم المال يراعي مصلحة الإسلام، فربما أعطى أناسا وأكثر لهم من صناديد العرب ومشاهيرهم يتألفهم على الإسلام، وكان المال لا يساوي عنده صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يراه شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فربما أعطى بعض زعماء القبائل والمؤثرين أعطاهم شيئا كثيرا ليتألفهم ويثبتوا على الإسلام، وليكون في ذلك أيضا إغراء بأمثالهم من زعماء القبائل الأخرى حتى يقولوا لو أن أسلمنا وأسلمت قبيلتنا لحصل لنا مثل ما حصل لزعيم قبيلة قريش أو ثميم أو كذا ممن أعطاهم وأجزل صلوات الله وسلامه عليه. فيجيء من لا يفقه فيعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في قسمه هذا بالنظر إلى أنه ليس بعادل، كيف يعطي هذا ويكثر له ولا يعطيني، هذا مراده. فالطاعن قد تلبس بخبيثتين، الخبيثة الأولى أسوأ منها وهي الطعن في عدله صلى الله عليه وسلم، الخبيثة الثانية أن الموضوع موضوع رعاعة دنيا وقسم مال، ويقوم أمام محمد صلى الله عليه وسلم بفجاجة وقلة أدب ويقول مثل هذه الكلمة. فهذا الطاعن في أمر قسمة مال العزة لما نشر بين يديه عليه الصلاة والسلام، جاء هذا الشقي وقال إنك لبصير حيث تضع السبر، يعني إنك عندك دراية لم تضع السبر هذا الذهب وتعرف، يعني على سبيل عياذا بالله اللمس. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فقال كلمته القبيحة إنك لتحكم وما نرى عدلا، فقال ويحك إذا لم أعدل من يعدل، إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يعدل. ثم إنه أمر أبا بكر أن يقتله فذهب فلم يجده، وشيخ الإسلام هذا نص على أنه يقتل بدون استتابة، لأنه لم يقل أطلب منها أن يرجع عما قال أو هاته لمستتيبة، بل أمر بقتله مطلقا. يقول هذا العائب ليس هو الخارجي الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم قسمة غنائم حنين، وليس هو الخارجي الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم قسمة الذهب الذي بعثه علي ذهيبة تصوير الذهب في تبره من اليمن فاعترض على قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه قصة واقعة أخرى متأخرة، لأن قصة حنين وقصة الذهب هذه قبل، أما هذه فبعد أن فتحت مكة. يقول رضي الله رحمه الله يقول أنها مخالفة، لأن موقعة لأن فتح مكة قبل حنين، لا شك فتح مكة قبل حنين، لكن الغرض أن هذه واقعة غير تلك الواقعة. يقول أيضا تقدم أن عمر، وهو ليس موجودا في المختصر لكنه موجود في الأصل، أن عمر لما لم يرضى شخص بحكم النبي عليه الصلاة والسلام حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، فذهب هذا الذي حكم له وقال اذهب بنا إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه قضى في أمركما النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، فقال انتظر، فدخل وأخذ السيف وقتله، ونزل القرآن بإقرار ما فعل لأنه أبى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ذاك الذي ذهب إلى عمر ليحكم جرمه أسهل من هذا الذي وقع بهذا الحال الفج في حق النبي صلى الله عليه وسلم وشافه بمثل هذا. ثم ذكر قصة الذي لمز النبي عليه الصلاة والسلام والذي ورد فيه قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، وهو الخارجي الذي لمز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل لما قسم عليه الصلاة والسلام تلك القسمة الذهيبة التي أرسل بها علي رضي الله عنه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئ ذاك الرجل، يعني من أصله، قوم هذا حالهم عياذا بالله، يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني أشقى من شقيت بهم الأمة الخوارج، غالب قتلهم في المسلمين، ويقل أن يقاتلوا الكفار، بل كان أوائلهم يقولون الكفار لهم عهد، حتى لما قتلوا عبد الله ابن خبيب مر الخوارج على عبد الله بن خبيب وأخذوه رحمه الله، وكان واليا لعلي، فمر خنزير من الخنازير فنفحه أحدهم بسيفه، فقال أحد الخوارج له: هذا خنزير من خنازير أهل الذمة، كيف تتعرض لهذا الخنزير وناس لهم عهد؟ فقال عبد الله: ألا أخبركم بما هو أعظم من هذا الخنزير؟ قالوا: بلى أخبرنا. قال: أنا مسلم، تستحلون قتلي وأنت الآن تتورع ضرب هذا للخنزير؟ قال: فقدموه فذبحوه ذبحا عياذا بالله، وبقروا بطن أم ولده، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه بعد هذه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام، يعني عقولهم ضعيفة، حداث أو حدثاء الأسنان، يعني أنهم في الغالب يكونون صغارا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني أن هذا هو حكمهم. من أولهم؟ ذاك الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، من أصله، قوم هذا حالهم. في بعض الروايات، وهذا من الأمور التي نسأل الله جعلنا وإياكم في عافية، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يعني أنهم يحتجون بالنصوص، يظنون أن النصوص فيها ما يدل على فعلهم، والنصوص ليست لهم بل هي عليهم عياذا بالله. فقال رحمه الله: هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بما في قتلهم من الأجر. ثم أخذ قاعدة من كل ما تقدم: كل من عاب شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم فحكمه حكمهم. فمن زعم أنه يجور في القسمة صلى الله عليه وسلم فقد كذبه، لأنه أحق الناس بالأمانة عليه الصلاة والسلام، وهذا يناقض ما يعترف به ذات الخارجي من أن هذا رسول الله، فكيف يكون رسولا لله ائتمنه الله على الوحي ثم يجور في أمر تافه من أمور الدنيا؟ هذا أمر لا يقول به عاقل، فمن طعن في مثل هذا فهو طاعن في تبليغه صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر ظاهر. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا. قال شيخ الإسلام: واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذه الطريق، فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي قال: رفع إلى المهاجر امرأتان مغنيتان، غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. وكتب إليه في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد، فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها، فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة. لعلها وتقدمة، لعلها وتقدمة، أحسن الله إليكم. فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلة، وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدعة وإياك والمثلة في الناس، فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص. وذكر هذه القصة غير سيف، وهذا يوافق ما تقدم عنه أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس ذلك لأحد بعده، وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وإن كانت امرأة وأنه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وأن قتلها حد للأنبياء كما أن جلد من سب غيرهم حد له وإنما لم يأمره بقتلها لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدا فكره أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع عليها حدين ويحتمل أنها أسلمت ويحتمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره أبو بكر لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. بدأ رحمه الله بذكر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم أجمعوا على هذا. يقول اعلم أنه لا يمكن أن يتضح إجماع مثل ما يتضح إجماعهم على مثل هذه المسألة. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الساب هو من جهتين، إما بالفتوى بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وإما بالتطبيق الفعلي لقتل من سبه عليه الصلاة والسلام. ذكر هنا قصة المهاجر، وفيه أن امرأة غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهاجر لم يقتلها بل قطع يدها ونزع ثناياها، وهذا ليس الحد المفروض في من سب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كتب إليه أبو بكر يلومه وأخبره أن حد الأنبياء ليس كغيرهم الذي يتعدى على الأنبياء ليس كالذي يتعدى على غيرهم، لأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فحكمه القتل. وهكذا المرأة الأخرى غنت بهجاء المسلمين قطع يدها ونزع ثنيتها، فأخبره أن هذا لا ينبغي أيضا، ويبدو أن حال الأولى غير الثانية. الأولى عياذا بالله غنت بهجاء بسب النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية لم تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هجت المسلمين. يقول إن كانت مسلمة فهذا مما وقع منك أدب، لكن لا يصل إلى حد المثلة بقطع اليد أو نزع الثنايا ونحوها، فهذا نوع من المثلة لا يجوز أن يفعل مثل هذا إلا إذا كان في شيء من القصاص، فهذا لا خير فيه إلا إذا كان دل عليه النص. أما أن تقطع اليد هكذا من تلقاء نفسك أو نحو يقول لا يصلح هذا. الأولى كان ينبغي أن تقتلها قتلها لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية تعاقبها بدون المثلة كقطع الثنايا أو قطع اليد ونحوه، نزع الثنايا وقطع اليد، قل هذا لا وجه له، إما أن تسجن وتجلد ونحو ذلك. أما مثل هذا فلا يصلح إلا إذا وجد حد ونوع من التعدي منه، مثلا قطع يد أحد فتقطع يده أو يسرق فتقطع يده، أما ما سوى ذلك من العقوبات يقول لا يصلح أن يكون هذا فيها. وأخبر أن حد الأنبياء يختلف، وهذا هو الشاهد، حد الأنبياء يختلف عن حد غيرهم. لماذا لم يأمره أبو بكر بقتلها؟ يقول ربما أنها أسلمت قبل كتاب أبي بكر من جهة، ومن جهة أخرى لعل أبا بكر لما وقع الحكم الأول لم يريد أن ينقضه بحكم آخر، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. نعم. قال رحمه الله: وروى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد قال: أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال: من سب الله أو رسوله أو أحدا من أنبيائه فاقتلوه. وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله، وهي ردة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأيما معاهد سب أحدا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. وروى حرب أيضا أن عمر رضي الله عنه قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال: لم أعطك الأمان فتدخل علينا في ديننا، لئن عدت لأضربن عنقك. لم أعطك الأمان فتدخل علينا، لتدخل بكسر اللام لام التعليل، لتدخل لم أعطيك الأمان لتدخل علينا في ديننا. لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديننا، لئن عدت لأضربن عنقك. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه. فعلم بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك مبيح لدمائهم. وإن من أعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لا خفاء به. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو سمعته لقتلته. وذكر هذا الحديث غير واحد، وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وبخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة بن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه، فرفع إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: إنا قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة رضي الله عنه: معاذ الله أن نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو رضي الله عنه: صدق. فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. ذكر جملة من الأقوال عن الصحابة رضي الله عنهم كقول ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم على ما سمعت، وفيها قول ابن عباس أن من سب من المسلمين فإنه بهذا يكون قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب فإنه يكون مرتدا. لكن ذكر أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهو سيأتينا أمر الكلام هل يستتاب أو لا إن شاء الله تعالى. أما المعاهد فإنه ينقض العهد إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل. خبر عمر هنا اختصره جدا فهو غير واضح عندك. خبر عمر رضي الله عنه مع هذا النبطي وهو من النصارى لما كتب له كتابا قال: اخطب في المسلمين انك كتبت لي هذا الكتاب حتى يأمن. فكان ان قال عمر رضي الله عنه في اول خطبته بعد ان حمد الله: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال النصراني: الله لا يضل. فقال عمر: ماذا يقول؟ فكأن الصحابة خشوا من أمر فكأنهم سكتوا عنه ولم يخبروا عمر. ثم عاد عمر فقالها، فعاد هو وقالها ثانية، فغضب عمر رضي الله عنه. قال كما في بعض الروايات: بلى والله يضلك ويدخلك عليهم إن شاء الله النار. ثم قال: والله لئن عدت إلى ما قلت لأضربن عنقك، يعني سأعيد الخطبة الآن. إنا لم نعطك الأمان لتدخل في ديننا علينا في ديننا، يعني من ضلالاتك هذه. فخطب عمر رضي الله عنه وأصمت النصراني. يقول: تهدده عمر بمجمع من الصحابة أن يقتله إن صار سيخرج شيء من دينه، لأن من النصارى الذين أدخلوا فيما بعد مشكلة القدر، لأن القول بالقدر على طريقة المعتزلة وأوائل القدرية أول من قاله سوسن النصراني، فكان هذا الداء موجودا في النصارى، وأخذه عنه معبد الجهني فسرى في المسلمين. فقال: إن أخرجتها الآن هذا الكلام وعدت وقلته والله لأضربن عنقك. يقول: ما أنكر عليها الصحابة، لأنه كما قلنا مرات إذا أخرجوا دينهم لنا وبدأوا يجاهروننا بما فيه لا يجوز أن يسكت عليهم ولا يجهروا بهذا. ولهذا ولله الحمد والمنة في هذه البلاد لا يوجد كنيسة، مع كنيسة ظاهرة وقد يكون لهم كنائس خفية لا ندري بها، قد يكون بعضهم مثلا في بيته هذا خفي لا يظهر، لكن ولله الحمد لا يوجد لهم كنيس مثل ما المسلمين مسجد، وقد تقطعوا على مدار السنين وسيتقطعون بإذن الله، ولم ينالوا بإذن الله عز وجل بغيتهم في أن يوجدوا لو كنيسة واحدة، وهذا لا يحل قطعا ولا يجوز. وبعض الذين لا يفقهون ممن يقول يعني كل العالم توجد فيه كنائس، العالم يوجد فيه الزنا ويوجد فيه اللواط، نحن سننعكس يعني سنعكس خطأ العالم علينا. المفترض أن نصدر للعالم الحق، ما نستكين في دين الله عز وجل ونقول كل الدنيا من حولنا فيها كنائس، هذا خطأ، وضع خطأ. فنأتي إلى وضعنا الصحيح لنفسده ونتلفه لأجل أن تقر أعين النصارى لا قرت أعينهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يبتغي رضاهم ولا يبحث عنه إلا المخذلون. ولا يجوز بتاتا أن يكون لهم ولو مصر في مصر يمارسون فيه عبادتهم علنا، أما داخل بيوتهم فكما قلنا داخل البيوت لا شأن لنا بهم لا بتربيتهم لأولادهم، هذه أمور فيما بينهم، لكن الشأن في أن يخرجوا في هذه الجزيرة التي قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يصلح أن يكون في دين ينافس دين الإسلام. الحاصل أن مثل هذا لا يحل ولا يقرون عليه، وتهدده عمر رضي الله عنه إن اعترض ثانية أن يقتله بمجمع من الصحابة رضي الله عنهم. ذكر خبر ابن عمر قيل له إن هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، يعني هذه دعوة. وفي بعض الروايات أنه أتاه بالسيف، فكأن الراهب فهم من ابن عمر أنه يقول هذا غير صحيح وأنا لم أتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر يقول لو أني سمعته يقول سمعته يقول هذا الكلام لقتلته، ما يدل على أنه يقتل السب. حديث صبيغ مع عمر لماذا أورده؟ أورده من جهة أن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل ذاك المعترض والمشوش على الناس بكثرة أسئلته التي أدت إلى شيء من الارتباك في المسلمين أمره أن يحسر عن عمامته، فلما حسر عن عمامته وإذا له شعر قال والله لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك، لأن حلق الشعر حلقا تاما كان هذا من شعارات الخوارج في أول الأمر، فقال لو اتضح لأنك من أولئك الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن سماهم التحليق أو التسديد لضربت عنقك، لأن من شأن الخوارج الاعتراف، وأولهم قد اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، قال لو أني وجدت هذه العلامة فيك لقتلتك. قال أهل العلم هذا لا يدل على أن حلق الشعر بإزالته بالموس ونحوه أنه لا يجوز لأنه فعل الخوارج، قالوا لأن هذه الصفة كانت في أوائلهم، ذكر هذا ابن حجر والنووي وابن تيمية وغيرهم، قالوا أخبر عليه الصلاة والسلام بعلامة فقط فيه في ذلك الوقت، ولهذا قد يكون الخوارج لاحقا كنافع بن الأزرق وغيره ليس بالضرورة أن يواصلوا نفس الحلق، وهكذا من قد يوجد من الخوارج مثلا كأباضية عمان ونحوهم ليس بالضرورة أن يكونوا قد حلقوا رؤوسهم، لكن هذه الصفة كانت في أوائلهم. من ذلك ما جاء أيضا عن خالد أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دق ابن الحارث الكندي رحمه الله أنفه لأنه سمعه ينال من النبي عليه الصلاة والسلام وكان من النصارى، فذكره عمرو بن العاص بأنه معاهد فقال ما عاهدناهم على أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم العهد نعم ويأمنون لكن إذا وصل الحال إلى حد سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا عهد لهم، فصدقه بذلك. يقول شيخ الإسلام هذه الأقوال دالة على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وفي الباب أحاديث وأخبار أخرى كثيرة لكن يقتصر على بعض منها. نعم. قال رحمه الله وأما الاعتبار فمن وجوه العبرة والاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم. سيذكر رحمه الله هنا وجوها تؤيد ما قاله من قتل السب مأخوذة من النصوص والآثار عن السلف وإجماع العلماء على بعض المسائل إضافة إلى القياس الجلي ليصل بك إلى أن ذلك كله دال على وجوب قتل السب. ذكر هذا فيما يتعلق بقتل الذمي الذي ورد فيه الخلاف، أما المسلم إذا سب فكفره ظاهر لا يخفى، وبذلك يكون قد استعرض آيات القرآن ونصوص السنة وإجماع الصحابة وبدأ الآن في الاعتبار، وجزء كبير منه مما تقدم لكنه ذكره من باب التلخيص لما تقدم وإن شاء الله نوجز الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضا للعهد كالمحاربة باليد وأولى، يبين ذلك قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد. الذمي لو غدر بنا وفجئنا بالسيوف وبالقتال ينتقض عهده أو لا؟ ينتقض عند الجميع، عند جميع أهل العلم. يقول إذن انظر إلى شتمه الدين، إن عددناه حربا لنا فقد نقض العهد، ثم يقرر وقرر هذا بتفصيل في السابق أن سب الدين من قبل النصراني مثل المحاربة لنا باليد، قال بل هو أولى وأشد أن يكون محاربة. فما دام الذمي لو قاتلنا بالسلاح لكان ناقضا لعهده يجب قتله، فكذلك إذا جاءنا فيما هو أهم من أموالنا وأهم من دمائنا وهو ديننا فإنه ينتقض بذلك عهده ويجب قتاله. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو إقرار على ما يضمرونه من العداوة، وأما إظهار السب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه فهو محاربة تنقض العهد. نعم، هذا الوجه الثاني وتقدم أيضا. قلنا إنما يحتمل منهم اعتقادا لا يحتمل منهم قولا. نحن نعلم أن هذا النصراني يعتقد الصلب ويعتقد كذا ويعتقد، لكن لا يجهر بهذا عندنا. فالذي يضمرونه ويقبعون به في بيوتهم شيء نعلم أنه كفر وضلال، لكن إظهار هذا هو المرفوض المناقض للعهد، فلا يظهرون في بلاد الإسلام مثل هذه الأمور ولا يسمعوننا أمر الطعن في ديننا، فإن فعلوا فقد نقضوا العهد وصاروا ضمن المحاربين للمعاهدين. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، بل السب أعظم من سفك الدماء، لأننا نبذل المال والنفس على أن نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين، وهم يعلمون ذلك من ديننا، فإذا خالفوه انتقض عهده. نعم، تقدم هذا أيضا مرات، نحن نكف عنهم بسبب العهد وهم أيضا يكفون عنا. هل العهد معناها أن نكف نحن عنهم وهم لا يكفون؟ العهد يقتضي الكف من الجانبين، فكما أن العهد يلزمهم أن لا يتعرضوا لنا في دمائنا وإلا انقلبوا بقتالنا إلى محاربين ناكثين، فكذلك يلزمهم العهد الذي رضوه أن يكفوا عن السب بإظهاره وإعلانه، بل هذا كما تقدم مرات أعظم بكثير من سفك دمائنا وأخذ أموالنا، فإذا اجترأوا عليه فلا عهد لهم، فيحل عند ذلك دمهم ومالهم كما في الشروط التي أخذت عليهم. نعم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم، كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم. شروط عمر رضي الله عنه ألزمتهم بذلك إلزاما واضحا، والعقد مربوط بها ربطا تاما، فلا عقد ذمة إلا بتلك الشروط وإلا فلا عقد. نعم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عوهدوا وصولحوا، فإظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة. ينافي كونهم في صغار وذلة. هذا من أهم الوجوه، وهو يجمع في الحقيقة كثيرا مما تقدم. عقدنا معهم على أن الدار التي هم فيها دار ماذا؟ دار إسلام، لا يجري فيها إلا أحكام الإسلام، وأنهم في هذه الدار صاغرون أذلة، على هذا عهدوا وبه رضوا بل فرحوا، يعني في حال قوة الإسلام يرجون السلامة والعافية، فرحوا وسعدوا بأن أعطيناهم العهد، فكيف ينقضون عهدا أعلمناهم فيه أن الله افترض علينا أن نجعلهم فيه صغيرين؟ فإذا طعنوا في ديننا فقد خرجوا من الصغار كما تقدم إلى التعزز وإلى الاستعلاء، فنقضوهم العهد بسبهم النبي عليه الصلاة والسلام، فليتحملوا تبعات ذلك. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس أن الله فرض علينا تعزير رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. هذا واضح كالشمس، فنصره صلى الله عليه وسلم أهم من نصر أي أحد على الإطلاق كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا، لأنه من التعزير وهو من أعظم الجهاد، وقد قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، بل نصر أحد المسلمين واجب، فكيف بنصر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ هذا تقدم أيضا عليه الصلاة والسلام. إذا كان الواجب أن ينصر المسلم أخاه لما جعل الله عز وجل بينهما من أخوة الدين، فكيف بنصر من حقه علينا أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله تعالى؟ نصره صلى الله عليه وسلم إذا سب أوجب وأعظم ما يكون من النصر. أخوك المسلم إذا سبه أحد النصارى لكان واجبا عليك أن تنصره، بل لو سبه مسلم لوجب أن تنصر المظلوم، فكيف إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نصره أوجب من نصر أي أحد، أوجب من نصر نفسك وأهلك وبلدك وكل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثامن أن الكفار قد عهدوا على أن لا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم، فمتى أظهروا شيئا منها عوقبوا، فكذلك إذا أظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل. يفرض على الكفار كما قلنا من المعاهدين عدم الجهر بأي منكر كشرب الخمر، وما هو أشد من ذلك كالتنقص لديننا، فلو تعبدوا خارج الكنيسة لمنعوا، فإن فعلوا ذلك عوقبوا عليه، وتختلف العقوبة على المعاهد بحسب الجرم الذي وقع منه. فإذا شرب الخمر مثلا أقمنا عليه الحد ويبقى عهده، إذا قذف أقمنا عليه الحد، أو زنى نقيم عليه الحد ويبقى عهده، لكن إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر أكبر من جرائم المعتادة هذه كلها، فلا تكون عقوبته جلد أو سجن أو نحوه، وإنما يكون عقوبته تكون عقوبته متناسبة مع الجرم وهي القتل. نعم. قال رحمه الله: الوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي، فعلم أنهم لم يقروا عليه، وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته باتفاق. استحقوا صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق، وسب غير الرسول يوجب جلدهم، فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم. تقدم أن المسلمين جميعا مجمعون على أنهم يمنعون من إظهار سب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف بعضهم خلافا ضعيفا في العقوبة، لكن الجميع متفق على أنه لا يمكنون من إظهار السب. هذا الذي اتفقوا عليه يدل على أن لم نعاهدهم جزما على الإقرار لأن يظهروا سب النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في الدين. وإذا كانوا إذا سبوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين وجبت عقوبتهم تارة بالجلد أو التعزير بالسجن ونحوه، فسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أشنع من كل ذلك، يجب أن تكون عقوبته أشد، وليس له إلا عقوبة واحدة هي القتل. نعم. قال رحمه الله: الوجه العاشر أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء، وإذا لم يفوا بما عهدوا عليه انفسخ عقدهم، كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم يفي أحد المتعاقدين بما شرطه، والحكمة ظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم. فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء إذا تبين ذلك، فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته، بل له فسخه، كما إذا شرط رهنا في البيع، وإن كان حقا لله أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز إمضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط، أو يجب فسخه، كما إذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية، وعقد الذمة ليس حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام فسخ العقد، وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام، وهذا ضعيف لأن الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهنا شروط الذمة حق لله، ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين، فأما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله ومقتضى عقد الذمة ألا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من الموانع وإسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه، فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا وإن لم يتلفظ به، والإمساك عن الطعن والسب مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلة وأولى، فإنه من أكبر المؤذيات. عرض الموضوع هنا رحمه الله عرض العقود والشروط عند الفقهاء، فالقياس يقتضي أنهم إذا خالفوا أي أهل الذمة إذا خالفوا ما عاهدوا عليه أن العهد ينتقض. أما إذا لم يفوا فرق بين ما إذا خالفوا وبين ما إذا لم يفوا، إذا لم يفوا بما عقدوا عليه انفسخ العقد. يقول مثل البيع، إذا لم يفي أحد الطرفين فيه بما شرط في البيع انفسخ البيع. أتى هنا إلى المعقود عليه، الشيء المعقود عليه ينظر هنا نعقد مع أهل الذمة، هل الحق للعاقد وهو ولي الأمر الذي يعقد ما بينه وبينهم، أم الحق لله عز وجل ولعموم المسلمين؟ إذا نظر في بعض العقود مثل عقود البيع ونحوها يكون العقد المعقود عليه من حق العاقد، فإذا كان الأمر على ذلك المعقود عليه ينظر إذا كان حقا للعاقد نفسه يحق له أن يبذله بدون شرط، عند ذلك لا ينفسخ العقد بفواته لأن الأمر راجع إلى الشخص الذي يتولى العقد بنفسه. أما إذا كان الحق لله تعالى أو لغير العاقد لم يصلح إمضاء العاقد. عقود الذمة مع المعاهدين كما قلنا ليست حقا لولي الأمر بل هي حق لله عز وجل ولجميع المسلمين. هنا إذا خالف المعاهدون شرطا شرطناه، فمن الفقهاء من يقول عند ذلك ينفسخ العقد ويجب أن يفسخ عقدهم. ما معنى ذلك؟ إذا قيل إن ينفسخ عقدهم أن يخرج الواحد منهم من بلاد الإسلام ويلحق ببلاد الكفر حتى يصل إليها، فعند ذلك يصل مأمنه. يقول الشيخ هذا ضعيف، لأن الشرط حق لله عز وجل ولذلك ينفسخ العقد مباشرة دون الحاجة إلى ما ذكروه هنا، فلا يحتاج أن يفسخه الإمام لأن ينفسخ مباشرة. بين أنه لو فرض جواز على سبيل التقرير، لو فرض أنه يجوز أن نتركهم بلا شرط نشترطه عليهم، يقول هذا فيما لا ضرر فيه، معلوم أن الضرر لا يجوز من مسلم على كافر ولا من مسلم على مسلم ولا من كافر على كافر، لا يجوز أن يقر الضرر بالقاعدة المعروفة الضرر يزال، فكيف نقرهم على عقد حتى لو لم نشرط يكون من آثاره ضرر على المسلمين في دينهم يتعلق بطعنهم في ديننا أو في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أورد المسألة كما يريدها الفقهاء في موضوع الشروط. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم ومنه استحلال السب، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه، قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكل طريق ومحاربتهم بكل طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوا نقض عهدهم، وذلك لأن وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين. وذلك لأن وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على أن يظهروا فلم نقرهم جاءت لم في فعل المضارع الذي في آخره تشديد، لا يمكن أن تظهر السكون الجازمة، يعني لو لم توجد لو لم يوجد الضمير هم لقلنا فلم نقر هكذا. فإذا كان على هذه الآية لا نقول فلم نقرهم، لأن في هذه الحال لا يظهر الجزم وهو مرفوعا، فلا يظهر الجزم إلا إذا كان آخر الفعل المضارع على الهيئة هذه تظهر عليه الفتحة فلم نقرهم، وهذا ليس نصبا له، يعني ليس على سبيل المنصوب لم نقرهم لا، لكن لأن هذا هو وضعه، لأنه لا يمكن أن يظهر فيه السكون، لا نستطيع أن نقول لم نقرهم، ما نستطيع هذا، فلهذا لا يكون بالرفع، يكون بالتشديد على هذه الهيئة فلم نقرهم. صلى الله عليكم. فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه، ولو أقررناهم على دينهم لا أقررناهم على هدم المساجد وإحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك، ولا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة. أورد إشكالا على ما تقدم من كلامه رحمه الله، وهو أن أقررنا أهل الكتاب على بقائهم على دينهم وجعلنا لهم العقد، ونحن نعلم أنهم يستحلون سب النبي صلى الله عليه وسلم ويستحلون الطعن في ديننا، فقد أقررناهم على دينهم، ومن ضمن ذلك السب. يقول هذا مما قد يورد إشكالا، أجاب الشيخ بما قلب المسألة على المورد لهذا الإشكال، قال هم لا يستحلون هذا فقط، لا يستحلون السب فقط، بل يستحلون قتلنا وسبي نسائنا وأخذ أموالنا وتحريق مصاحفنا وهدم مساجدنا وقتل علمائنا، يستحلون هذا كله، فهل لهم أن يفعلوا ذلك بناء على أنه من ضمن دينهم الذي يعتقدونه؟ لا يوجد عاقل يقول لهم أن يفعلوا ذلك بالإجماع. يقول الشيخ نحن نقرهم على إخفاء باطلهم، أما إذا أظهروه فقد تقدم مرارا أنهم يؤخذون به ويعاقبون عليه بحسب ما أظهروا، وإلا لو سمحنا لهم بأن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام ويظهروا الطعن في الإسلام ويعرضوا شبههم على المسلمين، ماذا كنا فعلنا؟ قلبنا بلاد الإسلام إلى الحال الذي عليه بلاد الكفر، هذا مما يجهر به في أوروبا وفي أمريكا لأنها بلاد كفر، فيجهر فيها مثل هذا، وهم يعتقدون هذا، هم هناك يعتقدون هذا الأمر، لكن في بلادنا لا، في بلاد الإسلام لا يقر هذا، وإلا انقلبت بلاد الإسلام في حالها إلى حال بلاد الكفر، وبهذا يصير ضرر العقد معهم أظهر من الشمس، يكون ضررا بالغا، لا الفائدة من جزية يدفعونها دريهما تؤخذ منهم في السنة وهم يطعنون في ديننا وفي نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا أحد يستطيع أن يقول إنما أضمروه في نفوسهم حيال ديننا وحيال علمائنا وحيال مسلمينا وحيال دمائنا، لهم أن يظهروا، ففرق بين أن يضمروا وبين أن يظهروا. إذا أضمروا وشرقوا بمعتقدهم والتزموا الصغار وسكتوا به فهذا وضع هو الذي عاهدناهم عليه، أما أن يظهره فلا، والصاغر ليس من شأنه أن يظهر كما قلنا، والله ألزم أن يكونوا صاغرين. تكلم في الأخير عن المراد بالإظهار، ما معنى أن يظهروا؟ الذي ينتقض به عهدهم هو في حال ما إذا سمعناهم بأنفسنا يسبون أو شهد اثنان من عدول المسلمين على أنه وقع منهم السب، والله تعالى أعلم. يقول هل توفي ابن أبي سرح في السودان ومن الذي قتله؟ ينظر يا أخي في ينظر في سيرته رضي الله عنه، وقاتل في إفريقيا جهة تونس ونحوها افتتح رضي الله عنه، فينظر في سيرته أين توفي. يقول حشد بن تيمية رحمه الله الأدلة يشعر أن في المسألة قولين قويين، فهل من منازع في قتل الساب من أهل السنة؟ سيأتينا الكلام على المسألة إن شاء الله لعله غدا إن شاء الله. يقول هل من منهج السلف التصدي لكل مبتدع بالرد والمناظرة أو بالهجر والتحذير بحسب حاله؟ الأصل أن المبتدع لا يقر، ينظر في حاله من جهة جهله من جهة علمه من جهة استظهاره ببدعته. يتكلم أيضا عن الذي يطعن في الرب سبحانه والذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. أيضا يسأل عن بعض المسائل، تقول يا أخوة أنها يصعب الكلام فيها لأنها تحتاج إلى تفصيل مطول، كموضوع العذر بالجهل وموضوع أحوال التحكيم لغير ما أنزل. من هذه موضوعات طويلة، ونحن في آخر الدرس نكون جميعا حال من الإرهاق والتعب، فيصعب أن يجاب على مثل هذه الأسئلة. يقول: هل الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف مما نسخ أو مما يعمل به إلى الآن لا يجوز أن يقرأ إلا على قراءة المصحف الذي اجتمع الصحابة عليه رضي الله عنهم، وهو المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه بمشورة الصحابة، وكان على العرضة الأخيرة، الأحرف السابقة، الأحرف السابعة، في أشياء نسخت ولا يصح أن يقرأ بالمنسوخ. يقول: يبدو أن مقصود شيخ الإسلام هو القول الأول أن النصراني وابن أبي سرح قد افتريا وكذب. لا يا أخي، لو رجعت الأصل وجدت أنه قال نرجح الوجه الأول من الوجوه الثلاثة، وإلا أنا كنت متوقع هذا ورجعت الأصل، لكن لو ترجع الأصل تجد أنه رجح الوجه الأول من الوجوه الثلاثة، لأن فيه أحاديث ثابتة بهذا. يقول: من يقول في مكة عند الغضب نحن من أخرجنا رسول الله من مكة، فهل نعجز عنك؟ إذا وجد مثل هذا، إذا وجد مثل هذا، أخشى المسألة تصورية، وشهد عليه يرفع إلى القضاء ليأخذ حقا، لأن يتعزز في أهل الكفر هذا، لكن أخشى أنها مسألة تصورية. يقول: الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يزول عنهم وصف الردة؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم ورجوعهم لا شك أنه يزول عنهم، لهذا نترضى عليهم رضي الله عنهم كابن أبي سرح وغيره. يقول: النصراني لما ارتد هل أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه؟ النصراني لحق بالنصارى وعاش فيما بينهم، فأمر إهدار دمه وصلهم، كما لو فر إنسان مثلا الآن إلى بلاد الكفر فهو باقي بينهم، فتولى الله عقوبته ورأوا ما فعل سبحانه به. يقول: هل يشرع أن يجوز أن يتبرع بجزء من أجزاء الجسد مثل الكلية؟ محل خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرى جوازه، ومنهم من يتوقف فيها بالنظر إلى أن الإنسان ليس ملكا لنفسه، فأكثر أهل العلم يرون جوازه، ذلك بشرط أن لا يكون مقابل عوض، لكن على سبيل التبرع. ومنهم من يرى أن الأمر محتمل وأن الأقرب فيه التوقف أو المنع، لكن أكثر أهل العلم على أنه يجوز لا سيما للضرورة. يقول: كيف قتل ابن خطل صاحبه وهل كان منافقا منذ استعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، هل قرأ عليه النفاق أو لم يقرأ؟ بعض الأسئلة، يقول أخ: هل بعض الإخوان ينامون في الدرس، هل يجب على جاره تنبيهه؟ ما هو بشرط على حد الوجوب، لكن على سبيل يعني النصيحة أن ينتبه، ولكن توجب على الناس مثل هذا. يقول: من هو المهاجر الذي يكاتبه أبو بكر؟ رجل من ولاة أبي بكر اسمه المهاجر رضي الله عنه. لماذا أنكر السلف على القصاصين؟ لأنهم كثيرا من كلامهم ما يكون مثل ما يقع من بعض الناس الآن، قال لي شخص وسمعت أن امرأة قالت وسمعت قصص لا يدرى هذه صحيحة ولا غيره، فيدخل فيها الكذب كثيرا أو عدم التأكد. وكثيرا ما ينقل القصاصون أيضا أحاديث موضوعة وباطلة وأشياء ليست بصحيحة، لأنهم ليسوا من أهل العلم، القصاص ليسوا من أهل العلم في العموم الأغلب، فهذا سبب إنكار السلف عليهم. يقول: قد يحتج أحد بقصة أبي سفيان بن الحارث لأن يذهب هو ابنه إلى البرية حتى يموت عطشا، يحتج به على مسألة الإضراب. أخي أبو سفيان يعني فعل هذا على سبيل استعطاف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنه صلى الله عليه وسلم أبر وأوفى من أن يتركه حتى يموت هذا الصغير معه، يعني التماس الأدلة، يعني التماس البحث عن شيء بأي طريقة يدل على الإضراب ونحوه. الصحابة رضي الله عنهم سجنوا وأوذوا، واتضح لهم منهج رضي الله عنهم وهم سجناء والتابعون كذلك، فهل لجأوا إلى مثل هذه الأساليب؟ لم يلجأوا، لكن أبو سفيان يقول: والله لا أخذ من هذا الطفل، فلا أتسبب أن في نفسي، فلا أموتن وأنا أبر وأنت أبر الناس، وأنا ابن عمك وقريب لك وأولى الناس بأن تعفو عني، وقد عفوت عن أناس أباعد، على سبيل الاستعطاف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رق النبي صلى الله عليه وسلم له لما قالها عليه الصلاة والسلام، ويعرف أن هذا سيتسبب في أن يرق له النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي يا أخوانا نحمل مثل هذه النصوص هذا الحمل حتى تدل على بعض الوقائع، لأن هذا فيه إشكالا بأن تكون هذه النصوص يعني تنزل على ما نريد، والأصل أن نستنبط منها الاستنباط حتى نعرف الحكم، أن نأخذها لنجريها على هذا. ثم لو فرضنا أنه فعل هذا وأبى النبي صلى الله عليه وسلم قبول توبته يكون كافرا، هذا المعنى. فيكون احتجاجك احتجاج بفعل كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له وعفى عنه كان في مثل هذه الحال، يعني عاد عليه بالعفو والصفح. يقول هل يجوز استبدال كلمات القرآن بعضها ببعض مع العلم أنها لا تجوز استبدال كلمات؟ لا، ما يصلح يا أخي. الآن كما قلت لك لا تقرأ إلا بما في المصحف فقط، ولا يجوز لأحد أن الآن يفعل مثل هذا، يقرأ على حرف واحد. لكن لو أنك تقرأ من حفظك يعني يحدث بعض الأحيان أن تجعل كلمة يفعلون بدل يعملون من غير أن تشعر، وإذا كنت تقرأ إماما يرد عليك الناس، يرد عليك يعني من كان خلفك يرد ويبين لك القراءة. يقول هل يجوز اللعب في المسجد، وهل ثبت أن الصحابة كانوا يتبارزون بالسيوف في المسجد؟ يا أخي، الذي ورد في حديث الحبش أنهم يلعبون بالدرق. ما الدرق؟ أنواع من السلاح، ليست اللعب المعتاد اللي يظنها الناس يعني كأنه لعب كرة أو غيره. المسجد ينزه عن مثل هذا، فهذا كان نوعا من التدريب الذي أشبه ما يكون بالتدريب العسكري الذي يعود الناس على الرجولة وعلى غيره، ما هو معناه أنهم كانوا يلعبون كما يلعب الناس الآن. الأخ يذكر أن كلمة ترعم أن الرعام هو المخاط الخارج من الأنف، يكون معنى أن قتله سيجعل رجالا يثورون له حمية وعصبية. لعل أن نتأكد من هذا يا أخي غدا إن شاء الله، الأخ عبد الله يتأكد إن شاء الله من يعني النهاية لابن أثير أو نحو حتى نتأكد من ضبط الكلمة. يقول إذا كان الشخص رأى امرأة تغطي وجهها وتضايق من ذلك هل يكون غير راضي بحكم الله؟ يعني قد يعرض أنه يكون يظن أن الراجح، قد يظن أن الراجح كشف الوجه وأن هذا لا يصلح، إن كان الراجح الذي لا شك فيه أنه يجب أن تستره، وقد يكون الذي حمله على هذا الشهوة أنه يتمنى أن يرى وجهها، فيختلف الحال بحسبه خلاف ما لو طعن في الحكم نفسه. ما الحكم لو قال أحد لا يجوز أخذ الجزية من المعاهد لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ يختلف الحال بحسب نوع العهد. كما قلنا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود عهدا ليس فيه جزية، بخلاف ما تم لاحقا من العهود التي فيها جزية. يختلف الحال بحسب نوع ما اتفق عليه. يذكر عن بعض البلاد أنها تدق فيها أجراس الكنائس، بعض البلاد العربية، ما هو هذا وضع صحيح، هذا وضع خاطئ، وضع على خلاف الحق. لا يحتج دائما لا بالتاريخ القديم ولا بالحديث، أفعال الناس تصرفات الناس هذه ليس الدليل، مثل ما يقول بعض السفهاء. الدليل على أنه يجوز أن تمس المرأة الرجل أنه لا يوجد منا أحد إلا وقد مسته ممرضة سبحان الله، هذه أدلة عقلاء. هذه هل صرنا نحن الآن أدلة في ذاتنا؟ ومن قال لكم كل مسلم يرضى بهذا؟ ثم لو فرضنا أن الإنسان قصر وحصل من هذا صرنا نحن أدلة؟ فمن الأخطاء في منهج الاستدلال أن يقال في عام 300 فعل الناس كذا، ومن هم الناس في عام 300؟ من هم اللي فعله؟ قد يكون من غوغاء الناس. إذا قال بعض السلف اتقوا الغوغاء فإن الغوغاء قتلت الأنبياء، لا يكون الغوغاء والأحداث المجردة أو تصرفات الحكام الآن من الإذن مثلا بضرب الأجراس، هذا كل خطأ في البلاد العربية أو في أي بلد يحكمه الإسلام، هذه أخطاء. فدائما اعرف منهج الاستدلال، لا يستدل إلا بما في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ومواضع الإجماع. يقول قوله صلى الله عليه وسلم اكتب أي ذلك شئت أي سواء كان تعلمون أو تفعلون، هل لا يكون ردا على من على منكر الترادف اللفظ في القرآن؟ لا، مثل ما قلنا لك هي تكون نزلت مثلا يفعلون، ونزل أيضا أن تقرأ تفعلون وتعملون، هذا يكون الوجه فيها. يقول هل يلزمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في الإذاعة؟ يا أخي ماذا يضرك؟ اللهم صل وسلم عليه، ماذا يضرك؟ كلمات يسيرة لا تكلفك شيئا ولا تستغرق منك وقتا، وفي هذا الفضل العظيم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وإذا صليت عليه صلوات الله وسلامه عليه جعل الله عز وجل ملائكة يبلغونه عن أمته السلام فصلوات الله وسلامه عليه. ما يضر الإنسان يقول صلى الله وسلم عليه أو يقول سبحان الله أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو نحوه، كلمات كما قال عليه الصلاة والسلام خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. ما الذي يكرف الإنسان؟ ما الذي يصعب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتبها كل مرة؟ ما فيها صعوبة. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه.